أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس عشر في مدارسة كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكنا وصلنا لكلامه حول الفرق بين حسن الظن والغرور. قال: فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور. الإمام ابن القيم رحمه الله بيبين لنا الفرق ما بين حسن الظن والرجاء وما بين الغرور والتمني، لأن كثير من الناس يظن أنه يرجو رحمة ربه وهو في الحقيقة ما عنده إلا مجرد أماني على ما قال ربنا تبارك وتعالى في فعل الشيطان بالإنسان، يعدهم ويمنيهم، وليس هذا بالرجاء. القاعدة إن الغرور والتمني يكون مع الكسل، لا يسلك صاحبه طريق الجد والاجتهاد، ولا يبذل جهدا ولا توكلا. فهذا حال من يتمنى أن ينبت الزرع بدون أن يبذر البذر. أما الرجاء فحال صاحبه كرجل شق الأرض وسواها وبذر فيها وتعاهدها بالسقيا والماء، فهذا هو الذي يقال عنه أنه من أهل الرجاء وحسن الظن. فحسن الظن هو الرجاء، فمن كان رجاؤه هاديا إلى الطاعة وزاجرا له عن المعصية فهو رجاء صحيح، ومن كانت بطالته رجاء ما بيعملش حاجة وينهمك في المخالفات ويقول أرجو رحمة الله، فهذا رجاؤه بطالة وتفريط فهو المغرور. ولو أن رجلا كانت له أرض يؤمل أن يعود عليها من مغلها ما ينفعه، يطلع له من حصادها ما ينفعه، فأهملها ولم يبذرها ولم يحرسها، وحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها من حصادها ما يأتي من غير حرس وبذر وسقي وتعاهد الأرض، لعده الناس من أسفه السفهاء. في حاجة اسمها واحد يعتقد أن السماء ستمطر ذهبا وما يعملش بالأسباب، وبعد كده يظن أنه سيأتي بالنتائج؟ طب منين؟ أليس هناك قانون في الدنيا اسمه قانون الأسباب؟ وكذلك لو حسن ظنه وقوي رجاؤه بأن يجيئه ولد من غير جماع، أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب للعلم وحرص تام عليه وأمثال ذلك، لا يأخذ بالأسباب وينتظر النتائج. فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وبالله التوفيق. عارفين إنه في تاريخ الفرق الإسلامية فرقة كانت اسمها المرجئة، ودول قالوا إنه الإيمان لا تؤثر فيه الطاعة أو المعصية، وأهل السنة والجماعة قالوا بأن الإيمان يزيد وينقص، فإن لم يكن يزيد فإنه ينقص، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ففي ناس خدت المنهج ده، وللأسف منتشر جدا بين كثير من المسلمين، فكرة إنه ربنا رب قلوب، إنه محدش يتدخل ما بيني وبين ربنا، أنا بيني وبين ربنا عمار، وإنه المسألة مش بهذه الطاعات، المهم اللي في القلب، فممكن أكون ما بصليش وما بزكيش وما بصمش وما بعملش الطاعات العظام دي، لكن جوايا حب لله وعندي رجاء في رحمة الله، فبالتالي ربك رب قلوب والأمور عند ربنا، مش زي ما الناس دي بتفهمنا وتقول لنا لأ لازم تجتهد في الطاعة ولازم تصوم وتصلي وتذكر وتطلب علم وتدعو إلى الله ووواء. الموضوع أبسط من كده، القصة قصة قلب وبس. فللأسف الشديد هؤلاء يظنون أنهم يرجون رحمة الله تبارك وتعالى، وفي الواقع لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل كما بينا من قبل. وعارفين حضراتكم أنه المؤمن يطير بجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء، والأمرين دول في الأهمية البالغة، لأنه من غير رجاء الإنسان يصاب باليأس والقنوط والإحباط، ومن غير خوف الإنسان يصاب بالغرور والاستهتار ويصاب بالتفريط والتساهل. فدايما نقول إيه؟ لما ألاقي نفسي اليومين دول زي ما بنقول كده السكينة سرقاني شوية، لما أبص ألاقي نفسي متساهل مفرط بأقع في ذنوب وما بندمش عليها وما بيكونش مني الخوف المطلوب اللي بنقول عليه الخوف المزعج، لما ألاقي كده يبقى أنا لازم أتداوى بدواء الخوف. لو لقيت نفسي بقى الأيام دي أنا حاسس إن مفيش فايدة، كل حاجة متقفلة قدامي، محبط للغاية ويائس من نفسي، والشيطان بقى يعني مقفلها قدامي تماما، في الحالة دي أنا محتاج أتداوى بدواء الرجاء. طيب إزاي نعمل الكلام ده بصورة عملية، ونشوف هدي سلفنا الصالح في تطبيق هذا الأمر، إزاي كان بيكون عند الواحد منهم هذا التوازن ما بين الخوف وما بين الرجاء. نبدأ بالتداوي في دواء الرجاء، وإنه إزاي الإنسان مننا يحسن مداواة نفسه من أحوال اليأس والقنوط والإحباط بهذا الدواء الناجع. قالوا أول حاجة عشان أعرف أتحقق بهذا لا بد من 4 درجات أو عوامل للوصول إلى تحقيق الرجاء. نكتب مع بعض عشان الكلام ده في غاية الأهمية، لأن ده حالنا اللي لن ننفك عنه، يا إما حكون في حال رجاء يا إما حكون في حال خوف. طيب لما أكون فعلا محب، وإحنا شعوبنا العربية منتشر فيهم هذا الداء، داء الإحباط، لأنه بيقولوا في الدراسات الإنسانية الحديثة انه اللي بتبقى شخصيته شخصية عاطفية مشاعرية غالبا بيبتلى بهذا الداء، سرعة الإحباط. طيب ده بقى أكتر واحد محتاج أن يتداوى بالرجاء. إيه الأربع حاجات بقى اللي عليه أن يعملها؟ واحد، ذكر سوابق فضل الله على العبد. الكلام ده اللي بيقوله العلماء النهاردة بيقولوا في الدراسات الإنسانية، اسأل دايما الإنسان المحبط 20 سؤال مثلا يجاوب عليهم بنعم. تاني، دايما هو بيبقى عنده رسائل سلبية، انا مش نافع، انا ضايع، انا مش عارف اعمل ايه في حياتي، معرفش كل حاجة، مش يعني دايما الصورة بتبقى حالكة قدام الانسان المحبط. فبنبقى محتاجين نغير القناعات السلبية دي عنده، فنبتدي نذكره بإيه؟ سابق فضل الله عليه. هو ربنا مش طلعك مسلم؟ ممكن تقولي ليه؟ اشمعنى حرم منها غيرك والدهالك؟ هو انت مش بتحس احيانا انك بتحب ربنا سبحانه وتعالى، واحيانا بتبقى فعلا نفسك ربنا يرضى عنك والمعاني دي، ولا المعاني دي مش عندك خالص؟ لا يعني ان شاء الله بحب ربنا فعلا، بس الدنيا مش حلوة خالص معايا. دايما الانسان المحبط تلاقي كلمة ولكن عنده، يعني تقول له في خير يقول لك انا قلتش لا، لكن دي بقى اللي هو بيستدرك بيها كل المعاني الايجابية. فدايما نبقى عايزين نحطم عنده المعاني السلبية دي، فنبتدي نذكره بفضل الله عليه. في اي شيء بنجمع المعلومات اللي في تاريخه ونبتدي نسأله اسئلة، هو يبتدي يقول ايوه، طب مش هو حصل كذا، ايوه، طب هو مش كذا، ايوه. مثلا انسان هو متخرج من كلية ايه، هو اشتغل في ايه، هو النهاردة مثلا عايش في انهي مستوى، هو متزوج ولا مش متزوج، وهكذا للرجال والنساء. فنبتدي ناخد المعلومات الإيجابية في حياته ونبتدي نقول له هو مش ربنا كرمك بكذا، وربنا كرمك بكذا، وربنا كرمك بكذا، وكذا وكذا وكذا. الله، ايه ده، انا مش شايف الخير ده كله ازاي. لازم نذكره بسوابق فضل الله عليه، ادي واحد. رقم اثنين، ذكر وعد الله بالثواب وعظيم الكرم. يعني نبتدي نقول مجموعة من السنن الربانية والبشارات الإلهية، ودي كتير جدا. يعني مثلا في كده مجموعة من القواعد القرآنية تقدروا تقولوا عليها أنها قواعد الرجاء، كل قاعدة منهم محتاجينها جدا ان احنا نستلهمها، لانها هتغير مفاهيم المحبطين. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لما المؤمنين ينظرون في احوال عالم المسلمين اليوم ويقولوا فين التمكين والنصر والعز، فنيجي نقول ربنا سبحانه وتعالى وعد ووعده لا يخلف، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لما نبص نلاقي إنه الناس تجد أهل الباطل لهم صولة وجولة، نرد بيقين أهل الرجاء ونقول وتلك الأيام نداولها بين الناس. اوعى تظن ان الباطل سيبقى، الله يحق الحق بكلماته، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لو إنسان محبط بسبب الظلم اللي وقع عليه وإنه ضعيف وإنه مش عارف ياخد حقوقه في زمن الغاب اللي احنا عايشينه، نذكره بأن الله تبارك وتعالى يستجيب دعوة المظلوم، وأنه يقول للمظلوم لأنصرنك ولو بعد حين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده والضياء في المختارة، وحسنه الألباني في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. لما ننظر ونجد إنه الدنيا بقت مليانة كيد ومكر وأذى، نذكر أنفسنا بيقين أهل الرجاء: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولما نجد في هذه الدنيا أشياء كثيرة تدعونا إلى إساءة الظن، ونجي نقول والله إحنا مش بنسيء الظن بالله، إحنا بنسيء الظن بأنفسنا، نقول لا، أصل إحسان الظن يكون من إحسان ظن العبد في الله تبارك وتعالى، ومن حسن ظنه في الله يحسن ظنه في معاملة الله له، وهو في الآخر ما هو خلق من خلق الله، فدايما يفتكر أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لازم معاني الرجاء دي تغرس في القلب هكذا، مع كل قاعدة قرآنية ومع كل معنى من هذه المعاني، أبقى عندي رجاء في رحمة الله تبارك وتعالى. أرفع إيدي والدنيا من حواليا مقفلة ومغلقة، وأقول: ألم يقل الله هو علي هين؟ ألم يقل الله: ولم أكن بدعائك رب شقيا؟ لما يكون الإنسان في حالة من حالات الاضطرار الشديد، نفسي في حاجة ومحتاجها إلى أشد ما يكون، نتذكر ساعتها: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ جاء رجل إلى مالك ابن دينار فقال: أنا أسألك بالله أن تدعو لي فأنا مضطر. فقال: إذن فاسأله فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. فبالتالي يبقى ساعتها على رجاء أن ربي سميع الدعاء. لما الإنسان يبتلى بمرض ويستعصي معه المرض، سواء مرض نفسي سواء الناس اللي بتقول أنا مسحور لي وأنا محسود وأنا الدنيا للأسف الشديد من سيء إلى أسوأ، وذهبت إلى الأطباء وما سبتش وسيلة إلا واستخدمتها ولكن ما فيش أي أثر، هو أنا ما بتغيرش. أفتكر دعوة أيوب عليه السلام وأمتلئ رجاء وأنا أقول: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، وأنا ممتلئ رجاء بأن الله تبارك وتعالى لن يضيعني. الله أمرني بأن أطيعه وأن أكون على هذا الحال من حسن الظن وحسن الرجاء، نعم إذن لن يضيعني. لما الإنسان مننا يبقى مشكلته في إنه بيقعد يحسبها بحساباته، وكل ما يحسبها بحسابات يلاقيها مفيش أثر ولا نتيجة، أنا أجيبها يمين تطلع لشمال، أو أكون عندي إحساس إن أنا ما عملتش حاجة في حياتي. ناس كتير بقى كده تقول لك أنا أصلا ما عملتش أي حاجة في حياتي، أنا النهاردة عندي كام سنة وبعمل إيه؟ ما عملتش حاجة. فدايما حاسس بهذا الشعور من الإحباط. فساعتها يتقال له: أأنت مدبر الأمر أم أن الله هو الذي يدبر الأمر؟ فالله سبحانه وتعالى هو القائل: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. والعبد في التفكير والرب في التدبير، وسلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. فبالتالي أسيبها على ربنا سبحانه وتعالى وبطل الحسابات المبالغ فيها دي، لأنه ومن يتوكل على الله فهو حسب، هو كافيه، هو الذي يضمن أمره سبحانه وتعالى. وبالتالي الناس تعمل ما بدلها وتحسب حساباتها، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر لا غير. لما يطول بي البلاء، وده يخليني للأسف يقل ويضعف رجائي، أفتكر ساعتها: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كلمة يوسف عليه السلام الذهبية بعد 40 سنة محنة، قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ربنا قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ربنا قال: وإن تصبروا وتتقوا، فإن ذلك من عزم الأمور. لما أحس إن في أرزاق كثيرة جدا أنا بتطلبها لكنها للأسف لا تأتيني، كنت عايز عيشة طيبة، ما يبقاش الإنسان طول الوقت تحت ضغوط بتأخذ من دينه، فأتطلب بعض الأرزاق عشان أعيش في كفاية، سواء كان رزق مادي، سواء كان رزق استقرار أسري أو ما شابه. أفتكر القانون: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أبقى عارف القانون إنه مع الملهيات والمزعجات والغموم والهموم والأنكاد اللي تخلي الإنسان طول الوقت في توتر، هذا الإنسان المعاصر اللي داءه الأساس القلق، يتقال له: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لما أخاف من ابتلاءات، وأخاف من ظلم الظالمين، وأخاف إنه ينزل بي بعض الأمراض المستعصية أو ما شابه ذلك، أقول بنفسية المؤمن الموقنة المتوكلة: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فيزرع في قلبه هذا المعنى من معاني الرجاء. دايما يا جماعة محتاجين هذه القواعد القرآنية علشان تبقى فعلا باعثة للرجاء في قلوبنا. يبقى أول حاجة يعملها علشان يمتلئ رجاء: يذكر سوابق فضل الله عليه. 2 يذكر وعد الله تبارك وتعالى. 3 يذكر نعم الله في أمر دينه ودنياه. وده اللي نقول عليه بقى عمليا محتاجين أجندة وكشكول النعم. تذكار النعم ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، أمرنا أن نعد نعم ربنا علينا، وإن فعلنا فإنا لا نحصيها. فينبغي أن نتذاكر هذه النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمحتاج الإنسان أن يعدد نعم الله عز وجل عليه، لأنه بلا شك الإحسان يأثر الإنسان. ولما أقعد أقول ده ربنا كرمني بكذا وبكذا وبكذا، وعمل لكم أمر عمل، يعني مثلا لما يكون الإنسان في حالة من حالات الانتكاس ويبتدي بقى: ده أنا كنت بعمل وأعمل ودلوقتي وصل بي الحال إن أنا أقع في الذنوب دي والأشياء دي، خلاص أنا ضعت، أنا مش نافع، انا ربنا غضب علي، انا ربنا ساخط علي، انا انتهت قصتي خلاص، بعد ايه بقيت ايه؟ لربما يكون شعوره بالذل والانكسار هو ده مراد الله فيه، لكن من الحاجات اللي تساعده انه يقف على حيله انه يقول طيب ما هو ربنا كرمك بكذا وبكذا وبكذا وبكذا وبكذا، فأعدد النعم. الحالة الأولانية بفتكر ذكريات لأفضال الله علي، في الأمر الثالث بعدد بقى نعم ربي سبحانه وتعالى في خاصة نفسي، في صحتي، في عافيتي، في أسرتي، في كفايتي، في من الأشياء، لأنه اللي بيعمل الكلام ده بلا شك يمتلئ قلبه حبا لله ويمتلئ قلبه رجاء فيما عند الله، إنما اللي بيعمله الشيطان إنه يخليه يذهب في النعم. إيه يعني؟ كل الناس بتشوف، تقعد تقول لي بقى نعمة البصر، يا عم كل الناس عندها عينين، تيجي بقى تقول لي إنه نعمة العافية، كل اللي حواليا يعني الحمد لله صحتهم كويسة، فيزدري نعمة الله، أو يبص على الأعلى منه فيبتدي يحس يعني إنه هو ما جابش التايهة يعني. فهنا نقول أذكر نعمة الله عليك. الأمر الرابع أذكر سعة رحمة الله. ألا تعلم أن رحمة الله عز وجل تسبق غضبه؟ أما تعلم إن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر كمال ملكه، شوفوا بقى لما ربنا يتكلم على استوائه وعلوه على العرش فيقول إيه؟ المفترض الملك على العرش استوى، لا. طب الله على العرش استوى، لا. أمال إيه؟ الرحمن على العرش استوى. طب ليه الرحمن؟ لأنه يسوس أمر خلقه ويدبر الأمر برحمته سبحانه، سبحان الرحمن الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى لما افتتح كتابه احنا بنبتدي كده نقول البسملة، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بعدين نقول الحمد، الحمد لله رب العالمين، نرجع نقول الرحمة تاني الرحمن الرحيم، لأن العبد بين رحمتين، رحمة في توفيقه للعمل ورحمة في قبول الله للعمل. فرحمة ربنا التي وسعت كل شيء. لا شك إن الإنسان لما يتذاكر هذه الأمور الأربعة لا شك يتداوى من مرض اليأس أو مرض الخوف الهلعي، مرضين خطار قوي. مرض الأولاني مرض اليأس وده اتكلمنا عليه، المرض الثاني بقى في ناس عندها فوبيا، عندها خوف هلعي، أنا خايف أنا حموت وحموت وحاسس إن أنا حموت بسوء خاتمة. دي يا عم بس كده بتحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، لا لا لا أنا حاسس كده، أنا لما سمعت الدرس بتاعك وأنت بتتكلم على الانتكاس وقاعد بتتكلم على الاستدراج أنا كده فعلا، أنا كل اللي أنت قلته ده منطبق عليا، وأنا حاسس إن أنا مستدرج وأنا حموت بسوء خاتمة وحيبقى حالي أسوأ من حال أبو لهب وأبو جهل. يا سلام يا سلام، مين خلاك في الحالة دي؟ الهلع، مريض بمرض الخوف الهلعي. طب ده نعمل معاه ايه؟ ده بقى يتداوى بدواء الرجاء. ولا شك انه لو احسننا التداوي بدواء الرجاء ده يخلي الانسان اكثر اجتهادا في العمل، لان الرجاء بيورث الانسان الهمة، الرجاء المطلوب اللي الإمام ابن القيم بيقول لنا هذا رجاء صحيح، الرجاء ده اللي يخلي الإنسان يشعر بأنه في فيض رحمة الله جل وعلا فيرجو رحمته، يشعر بالتلذذ وهو يقبل على الله تبارك وتعالى، تظهر العبودية من العبد واحتياج ربنا سبحانه وتعالى، يا رب ما استغناش عن فضلك وعن رحمتك، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، تلاقيه أكثر حبا لله تبارك وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيحب من عبده أن يسأله وأن يرجوه وأن يلح عليه ربنا جواد كريم، أجود من سئل وأوسع من أعطى، وأحب شيء إلى الجواد الكريم أن يسأله الناس ليعطيهم، ومن لا يسأل الله يغضب عليه. الرجاء ده يخلي الإنسان تطيب حياته، وتجد عنده هذا المعنى في الوصال بالكبير المتعال، فتلاقيه شاكرا لأنعم الله تبارك وتعالى. عشان كده نحن نحتاج أن نتداوى ونحسن التداوي بدواء الرجاء على ما كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي علمنا صلى الله عليه وسلم هذه المعاني، قال لنا لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ذكر لنا عن رب العزة في الحديث القدسي، وهو حديث من أرجى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لما نجد النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا أحاديث كثيرة فيها هذا المعنى من أن ربنا تبارك وتعالى واسع المغفرة، ويبشر الصحابة رضوان الله عليهم بالمبشرات. سيدنا عثمان لما جهز جيش العسرة صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، خلاص. سيدنا طلحة بن عبيد الله لما قطعت يده في أحد قال أوجب طلحة وجبت لك الجنة يا طلحة، لكن لأن الصحابة كانوا فاهمين يعني إيه رجاء لم يكن منهم تهاون، يعني سمع عثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم فلم يزدد إلا اجتهادا في العمل. وهكذا لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم ازدادوا إقبالا ازدادوا عملا. يبقى هو ده الضابط اللي احنا محتاجينه، واللي ذكره لينا الإمام ابن القيم هنا رحمه الله. قال فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم، أن يفعل ذلك من غير طاعة ولا تقرب إلى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذا ليس بحسن ظن ولا حسن رجاء. وقد قال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. شوفوا ربنا ربط مقام الرجاء بإيه؟ بالإيمان، بالهجرة. والهجرة في حقنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر الذنوب والمعاصي، والهجرة قائمة إلى يوم الدين، هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان كما هو معلوم. قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، فقال الإمام ابن القيم فتأمل كيف جعل رجاءهم إتيانهم بهذه الطاعات، الإيمان والهجرة والجهاد، الهم دول الذين يرجون رحمة الله. وقال المغترون إن المفرطين المضيعين لحقوق الله المعطلين لأوامره الباغين على عباده المتجرئين على محارمه، كأنهم بيقولوا أولئك يرجون رحمة الله. يبقى مسرف على نفسه وبعدين يروح يدور على شيخ من شيوخ السلطان ومن تجار الدين عياذا بالله، ويبتدي يقول له والله انت ايه رأيك انا بعمل وبعمل وبعمل، هو المفروض يعني ان الامور اللي انا عملتها دي غلط ولا حاجة؟ يقول لا لا خالص، ده في اقوال عند العلماء بتقول واللي انت بتعمله عين العقل، ويزين له عياذا بالله. فيبتدي يقول لك ايوة عادي خالص. انا بشوف الكلام ده بقى كتير جدا، لما تشوف بقى احوال اهل الطرف واهل الجاه لما بيموت لهم حد وتروح بقى تشيع جنازة الإنسان ده فيطلع لك واحد بقى وإنسان مصرف على نفسه وإنسان كان لا بيركعها ولا كان ليه أصلا في سكة ربنا، فيجي واحد بقى الناس قاعدة بقى يعني الراجل مات وبتاع، يجي واحد شغلته بقى نقول لهم إن شاء الله ما تقلقوش إن شاء الله في الجنة ومش عارف مين شاف له رؤية ومين عمل له إيه، ويبقى الأمر يعني أبعد ما يكون عن ذلك، وإحنا لا نحكم بأمر استأثر الله به، إن الحكم إلا لله، لا إحنا معانا سكوك غفران ولا إحنا بندخل ناس جنة ولا بندخل ناس نار، لكن بيبقى من فتنة الناس دي إنه في الآخر خالص طيب ما هو الراجل كان بالطول وبالعرض، وفي الآخر خالص واحد دي يطلع يقول لك أنا شفت له رؤية وأحسبه في الجنة، ماليش فيه هو في الجنة ولا مش في الجنة، بس أنت كده هتفتن الناس، لأن الناس هتربط إيه ده، ده كان ما بيعملش أي حاجة عدلة واتشافت له رؤية أنه في الجنة، عشان بعد كده خلاص نكمل على نفس الوضع نعيش نفس العيشة بكل المخالفات بكل المعاصي، ولو حد اعترض يبقى بصوا بقى التشدد بقى، وبص الناس بقى اللي اصلا عايزه تكفر الناس عيشتها وما شابه. بص الامام ابن القيم بيقول ايه، حال المغترين يقولوا ايه بقى، ده المفرطين والمضيعين لحقوق رب العالمين، اللي ما بيقوموش باوامره، اللي بيظلموا الناس، اللي بيتجرؤوا على محارم الله، لا لا لا ما تقلقش ان شاء الله اولئك يرجون رحمه الله عياذا بالله. قال وسر المساله أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب. عرفنا بقى إمتى أقول أنا أرجو رحمة الله وأحسن الظن، طول ما أنا بشتغل باخد بالأسباب، طول ما أنا في اجتهاد وفي جد وآخذ الأمر على محمله، يبقى ساعتها أنا أحسن الظن بإتياني بهذه الأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته، فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه، زي ما بنقول في التوكل كده، خد بالأسباب واستعن بعد ذلك بالوكيل، إنما ما تاخدش بالأسباب وتقول لي السماء ستمطر ذهبا، أو إن أنت تبالغ في الأخذ بالأسباب وتنسى مسبب الأسباب، لا هذا ولا ذاك، إنما أخذ بالأسباب واستعين برب الوكيل سبحانه وتعالى. ونفس الأمر هنا، أخذ بالأسباب وأرجو رحمة الله بعد ذلك، إن ربنا يقبلني، إن ربنا سبحانه وتعالى يمتن علي رغم ما بي من كثير من الخلل، إلا أن ربي وحده الذي يقيل العثرات ويغفر الزلل. فيأتي العبد بهذه الأسباب ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه ألا يكله إليها، وأن يجعلها موصلة لما ينفعه ويصرف عنه ما يعارضها ويبطل أثرها. يعني يا رب لا تكلني إلى الأسباب، أنا متوكل عليك أنت يا رب. يعني لا تكلني إلى الأسباب، إن أنا أبقى مستعين بالأسباب، يعني كل دماغي طالما معايا فلوس هأعمل ما بدالي، زي حال ناس كتير بالفلوس تقدر تشتري أي حد، بفلوس يا فلان وفلان أعمل وسوي أشتري زمم الناس، فهو فاهم إن الأسباب هي اللي هتعمله أي شيء، ثم يبتليه الله بمرض مثلا أو بمشكلة أسرية ما تنفعش فيها الفلوس وما ينفعش فيها أي حاجة، ويقول لك في الآخر خالص أنا كنت فاهم إن كل حاجة بالفلوس بالأسباب دي، لكن طلع الأمر ليس كذلك، فهو حينما يكله الله إلى الأسباب يبقى ده علامة الخذلان لا علامة التوفيق. قال الإمام ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور. نكتب بقى عشان الكلام المهم ده، بيقول الإمام ابن القيم اللي فعلا رجا اللي فعلا ينطبق عليه أنه يحسن الظن وأنه من أهل الرجاء الصحيح، لازم يبقى في ثلاث حاجات الرجاء يستلزمها: واحد محبة ما يرجوه، اثنين خوفه من فواته، ثلاثة سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. أنا دلوقتي بأرجو الجنة أنا بأرجو رضا ربي. اللي هو لما نيجي نسأل سؤال ونقول يا جماعة أنت عايز إيه؟ السؤال ده مهم جدا، إن إحنا دايما نسأل أنفسنا ونسأل من حولنا علشان تخليص الإخلاص. أنت عايز إيه؟ أيوة، يعني أنت دلوقتي وأنت بتقول الدرس ده أنا بقول لنفسي أهو، أنت عايز إيه؟ أنت عايز شهرة؟ أنت عايز تحس إن أنت بتعمل حاجة؟ أنت عايز الناس تقول؟ أنت عايز إيه؟ أنت عايز رضا الرب سبحانه وتعالى فعلا ولا شيء تاني؟ أنتوا بتسمعوا الكلام ده ليه؟ نخلص كتاب؟ عايز أعمل حاجة؟ أسمع لي كلمة وخلاص؟ أدينا كبرنا في السن وعايزين نعرف أي حاجة من الأمور دي؟ أهو الواحد بيحاول إنه يعمل أي حاجة تقربه لربنا والسلام. أنا بسمع الكلام ده ليه؟ إيه غرضي؟ زي بالضبط كده لما بنيجي نتكلم في طلبة العلم، فتلاقي دماغهم كلها أنا عايز أخد شهادة وأخد إجازة، والشهادة والإجازة علشان بعد كده أشتغل بالشغلانة دي وأقول إنه فلان الفلاني أجازني عشان بعد كده أبقى مشهور ومعروف وأخد من شهرة فلان أو من علان وأشتغل لي الشغلانة دي ويطلع لي من وراها قرشين حلوين، والنهاردة بقى شغل اليوتيوب وشغل الكذا بيجيب دولارات فيلا بينا. السؤال ده مهم قوي، انت عايز ايه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى قسم الناس في صورة الإسراء الى قسمين: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هما صنفين، أنا مين فيهم بقى؟ أنا بقول أرجو الآخرة. لو بأرجو الآخرة ابن القيم رحمه الله بيقول لنا ثلاث حاجات: يبقى أنا بحب لقاء ربي، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، يبقى أنا فعلا لذتي وما يطيب به عيشي إن أنا أقعد كده أتخيل الجنة وأتخيل جوار ربي. عشان كده امرأة فرعون لما كانت في البلاء الشديد وعذبت في الله وكانت مبتلاة بأن تكون زوجة لأطغى طغاة البشر، ما الذي سلاها؟ إيه اللي خلاها تصبر؟ إيه اللي خلاها تبقى مثابرة غير رب ابني لي عندك بيتا في الجنة؟ تحس كده من كلامها اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله قرآن يطلى إلى يوم الدين، إنها منطبق عليها المعاني دي بقى اللي هي إيه؟ تحب جوار الله تبارك وتعالى وخايفة أن يفوتها ذلك، فبتلح على الله وتقول له رب ابني لي عندك عندك عندك يا رب، فاختارت الجار قبل الدار كما قال أهل العلم، تخشى فوات ذلك، وبالتالي صبرت وثابرت وسعت في تحصيل هذا المنزل العالي، فكملت من النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء، فعد منهن آسية بنت مزاحم امرأة فرعون. طيب، يبقى أنا لازم أحط المعايير دي، علشان هو الإمام ابن القيم بيخلينا واقفين قدام مراية الصدق. أنا فعلا أرجو الجنة؟ لو كده يبقى مدى حبي وتعلقي بالجنة، مدى معرفتي بالجنة، إزاي إن الواحد يقعد يسرح كده ويحلم بحلم الجنة، ولما يلاقي الدنيا بتصعب وفتنها بتزداد يقول بقى بل الرفيق الأعلى، بس يا رب إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي، إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يبقى ده دليل إنه يرجو، يحب ما يرجوه. اتنين، يخشى فوات ما يرجوه. شوفوا كده بقى جماعة الحبيبة، لما بيكون يرجو الزواج بامرأة أو هي ترجو إنها فلان الفلاني ده يكون اسمتها ونصيبها، بيعمل إيه؟ الثلاث حاجات: بتحب جدا ده، بتجتهد جدا عشان ده يحصل، وفي نفس الوقت تخاف إن العريس ده يفوت، والعكس بقى نفس الحكاية بالنسبة له. واحد بيحب الفلوس جدا يرجو المال، فتلاقيه عامل ايه؟ بيحب الفلوس جدا، وتحبون المال حبا جما، ولو الفلوس راحت نكد الدنيا وناس بتجيلها سكتات قلبية لما بتخسر في صفقات، وفي نفس الوقت تلاقيه ما بيونش علشان يحصل على المال، فهذا يرجو الدنيا. فعشان كده خادم للدنيا، خادم وخادم بمنتهى الاجتهاد. احنا دايما نقول علينا ان نختار ان نكون بأي الاوصاف، هل نحن من عمال الآخرة ام نحن من خدام الدنيا. قال واما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الامان. يبقى بتاع ايه؟ يعدهم ويمنيهم. يبقى زي ما كنا بنقول كده في فرق شاسع ما بين النية والأمنية. أمنية الله يرحمها خلاص، أمنية دي كل سنة وانتوا طيبين، دي اللي هو ايه؟ أماني، اللي هو كل حاجة مقضيها نفسي. يتقول له مش هتحفظ قرآن بقى؟ مش ألا ترجو أن تكون حاملا لكتاب الله؟ يقول لك آه والله يا سلام لما أبقى اسمي كده من حفاظ القرآن. طب يلا، مش انت ترجو ذلك؟ يبقى علامة ده ان انت تحب جدا، ده تخاف جدا انك لا تستطيع ان تصل الى هذا، بسبب بقى لما تكبر في السن وحفظك يضعف ووا، فتبقى قاعد بتعمل كل ما بدالك عشان تبقى حامل لكتاب الله عز وجل وتجتهد في ذلك. انما نفسي ابقى حافظ قرآن، ونفسي ابقى قوام، ونفسي ابقى صوام، ونفسي ابقى طالب علم. تعرف لما بسمع كده حاجات في التفسير وبتاع، نفسي خلص والله القرآن ده كله تفسير، ونفسي خلص صحيح البخاري، ونفسي والله أسمع السيرة كلها، ونفسي ونفسي. طب مش انت نفسك وبترجو؟ ورينا بقى، يلا اجتهد حاجة من دول. لا ما اصل السكة طويلة قوي، هخلص كل ده؟ لا ما يعني سمعت لي درسين من هنا على هنا على هنا وخلاص. كل سنة وحضراتكم طيبين. يبقى ده علامة على أن الشيطان لعب به لعبة يعدهم ويمنيهم. قال والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. قال لنا بقى كلام ذهب، شوفوا العلامة على صدق الرجاء. قالوا الراجي يخاف، يعني لما أبقى أنا النهاردة أرجو رحمة الله عز وجل أخاف إن أنا ما وصلش إلى ذلك، لما أرجو إن أنا أكون في منزلة معينة في العلم في الطاعة في الإقبال على الله عز وجل في أعمال البر، أخاف إن أنا ما أوصلش ده فأجد وأجتهد. ومن خاف أدلج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج، يعني مشي بالليل، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة. اتفقنا بقى، مفيش رجاء من غير خوف، ومفيش خوف من غير رجاء. يبقى الناس اللي بتقولك لا يا عم أنا ما بحبش الكلام بتاع الخوف ده، تقعدوا بقى تقولوا عذاب القبر وعذاب النار وسوء الخاتمة وأنذرتكم النار والجو ده، أنا الجو ده أصلا بيعمل معايا مشكلة، فكلمني عن الجنة بس، كلمني كده على الحاجات الحلوة دي، لكن ما تجيب لي سيرة النار خالص، لأنه السيرة دي بتعمل لي معلش مشكلة. لا ما ينفعش كده، يبقى في خلل في الإيمان، لأنه الاتنين لازم يطير بهما العبد. قلنا جناحان للمؤمن الخوف والرجاء، ورأس الطائر المحبة. يبقى في ثلاث حاجات من غيرهم ما يبقاش الإنسان متحقق بالإيمان المطلوب، خوف ورجاء وحب. فبيقول الإمام ابن القيم إنه أهل الرجاء وفي ذات الأمر تجدهم أهل خوف، فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل الصالح. قال جل وعلا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون فشوفوا كيف جمع الله عز وجل بين العمل وبين مقام الخشية ومقام الوجل والخوف هل يسارعون في الخيرات لأنهم من خشية ربهم يشفقون لأنهم متحققين بالإيمان والتوحيد فيؤتون ما آتوا ويفعلون ما يفعلون وقلوبهم وجلة لأنهم يخافون ألا يقبلوا وقد روى الترمذي في جامعه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون فقال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا تتقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات وقد روي من حديث أبي هريرة أيضا والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أما أهل السعادة فهؤلاء الذين جمع ربنا عليهم مقام الخوف والخشية مع العمل كما في قوله تبارك وتعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف ونحن جمعنا الإمام ابن القيم بيقول نحن بيتكلم على هذا الحال في زمنه وما نحن نقول إيه ونحن جمعنا بين التقصير بين التفريط بل التفريط والأمن فهذا الصديق رضي الله عنه يقول وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن مش كده لما بنقرأ إحنا الحاجات دي بنحس إنها مبالغات ولا أنتم مش حاسين كده يعني يجي يقولك إيه أنت مش حاسس من الموضوع يعني مبالغ شوية يعني سيدنا أبو بكر اللي النبي قال له صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة بيقول وددت أني أكون شعرة في جنب مؤمن شايف أنه هو يكون بس في أدنى مقام أبقى شعرة في جنب مؤمن وهو مش شايف أنه هو صديق الأمة مش شايف أنه هو صديق الأمة مش شايف أنه هو له وزن ولا شأن لأنه متعلم في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم هذا المعنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري ما يفعل بي ولا بكم فعشان كده كان لا يدري هو أنا فعلا سيختم لي بذلك ده النبي قال له صلى الله عليه وسلم أنت في الجنة أيوة ألم يقل الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت ممكن يكون الآن أنا في الجنة لكن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار هو قال له أنت من المخلدين في الجنة وأنت مكتوب في اللوح المحفوظ في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف ما في اللوح المحفوظ إنما قال له بشرني الله أنك في الجنة فخاف إنه عمله لا يوصل به وأن يكون قد كانت له المنزلة في الجنة ثم بعد ذلك فعل شيئا حبط به عمله وإلا لو كان الأمر كذلك رغم بشارة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دول خافوا ليه؟ خلاص أنا عارفين واحد جات له النتيجة من الكنترول، فبالتالي خلاص يا جماعة كملوا انتوا بقى، الحمد لله أنا خلصت وخدت الدرجة، كملوا انتوا بقى رحلة الدنيا. إنما كانوا أشد وجلا، وذكر عنه أنه كان يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد، هو ده اللي فتح علي أبواب المخالفات وأبواب الأشياء التي ما كان ينبغي لي أن أفعلها. فكان يوبخ نفسه ويحاسب نفسه على الكلمة، وكان يبكي كثيرا ويقول ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله تبارك وتعالى، يقف وكأنه كالشجر حين الصلاة، لأنه في حال من الخضوع والخشوع والتحقق بمعاني الإشفاق. هو ده حال صديق الأمة، أعظم رجالها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. وأتي بطائر فقلبه ثم قال ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح. بيقول إيه؟ بيقول ما صيد صيد ولا قطع شيء من شجرة إلا بما ضيع هذا الطائر وهذه الشجرة من التسبيح. ولما احتضر قال لعائشة يا بني إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب، اللي المكان أو الإناء اللي كان بيحلب فيه، يعني الشيء الزهيد إلى أبعد حد، وهذا العبد ده اللي طلع لي من المفروض مرتبه كأمير للمؤمنين. قال لها هم دول اللي طلعوا لي، عباءة وإناء اللي بيوضع فيه الحلب ليه اللبن وهذا العبد، فأسرعي به إلى ابن الخطاب طالما هو الذي سيلي الأمور من بعدي، فادهوله أنا مش عايز حاجة من أموال المسلمين. وقال والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضب. وقال قتادة بلغني أن أبا بكر قال وددت أني خضر تأكلني الدواب. ليه ده؟ ليه هذه المعاني كلها؟ علشان جمعوا ما بين صدق الرجاء وحسن الظن والخوف من الجليل سبحانه وبحمده. وعلى هذا ينبغي أن نكون. صديق الأمة كان هذا شأنه. عمر فاروق الأمة كان يقرأ سورة الطور حتى إذا بلغ إن عذاب ربك لواقع، فبكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعاده الناس، عادوه، صار مريضا طريحا للفراش بتأثر بآية. أمال هو قلوبنا تعبانة قوي كده ليه؟ يعني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعة، القرآن اللي بيطلع على مسامعنا وبنقرأه وبنتفهم لمعانيه ويكون شأننا معه، ما نفعل من أشياء ولا نجد هذا الأثر ليه؟ هي قلوبنا تعبانة قوي للدرجات دي؟ يبقى لابد من حل، لابد من حل مع هذه القلوب التي صار عليها ما عليها من العقوبة، ختم بقى، طبع بقى، عليها الران. النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم الحل فين، عشان نتكلم كالعادة بالرشدات. قال لنا صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء حتى يكون الران على القلب، وهو ده العامل الأفلة. فالحل قال فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، أي جلي الصدأ عن القلب. الحل فين؟ ورد الاستغفار، ورد الاستغفار. فاللهم إنا نستغفرك مما علمنا ومما لا نعلم، اللهم نستغفرك من ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ما فعلنا، واغفر لنا ما أسرفنا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا برحمة من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم. نحتاج أن نتواصى بما تصح به قلوبنا، عشان ما يبقاش الكلام ده مجرد موعظة عابرة بلا تأثير، عشان فعلا الإيمان يباشر قلوبنا، عشان ما تبقاش مجرد كلمات بنسمعها وبنتأثر بيها لبعض الدقائق أو الساعات، ولا يكن لها تأثير في تغيير حقيقي وتوبة نصوح. نسأل الله عز وجل الصدق والإخلاص في القول والعمل، نسأل الله الصدق والإخلاص في القول والعمل، نسأل الله الصدق والإخلاص في القول والعمل. نعوذ به أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه. نسأله سبحانه وبحمده أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونعوذ به أن نذكر به وننساه، ونعوذ به أن نقول ولا نعمل، ونعوذ به أن نسمع ولا نطبق، إنه وحده بالإجابة جدير. سبحانه مولانا، نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.